مرر في تعريف المعقول الثاني ودواعي الاصطلاح عن الفتشه. قال المصنف المنظومه ان كان الاتصاف كالعروض في عقلك المعقول الثاني فتشه لما عروضه بعقل نفسه في العين او في الاتصاف نور الجن فالمنطق الاول كالمعرف الثاني انه اصطلح عن الفتشه. تفرع على بحث الوجود الذهني موضوع ما يتعقد في هذا والتعبير ثاني من ذلك البحث هو المعقول الثاني فهو بحث الوجود الذهني. ومن هنا المصنف بحث موضوع المعقول بعد الفلسفه احمد الكلام في خارجه يتحارب المعروف ولا يحارب المعروف عبيره سامح بل الموت يتحقق الخارج صفه المنصور فالرسول هو معروف ومخرج فالرسول هو رسول تقول في ذي القائد زيد قام محسن وهذا الاسم وإنما الله الجدار أبيض الجدار موصول الأبيض سنة وهذا الاتصاف للجدار في الفيارة هذا يسموه المعقول الأول. يعني إذا تعقل الإنسان الجدار والبياض يحكم بالاتصاف يسمو أول أم لأنه يتعقل أول المنطقة هذا الجدار يتعقل مستقل عن هذا البياض يتعقل مستقل فكل واحد أول وبالذات يتعقل مستقلا يتعقل لا يتوقف تعقل الجدار على تعقل البياض كما لا يتوقف تعقل البياض على تعقل الجدار كل واحد منهما مستقل نعم في الخارج الجدار أصيل لأنه وجود جو والبياض وجود تبعي لأنه عرض والعرض يحتاج في وجود في الخارج الصفة موقوفة على وجود الموصوف لأن وجود شيء فرع ثبوت ثبوت الصفة الموصوف فرع ثبوت الموصوف. أما في الذهن عند التعقل يمكن تعقل البياض مستقلا عن الجدار ويمكن تعقل الجدار مستقلا ولذلك نسميه المعقول الموصوف. احيانا العروض يتحقق كله الاتفاق يتحقق كله المثال الاول كان الاتفاق في الخارج العروض ايضا في الخارج اما المثال الثاني العروض في الذهن أما الاتصاف والتحقق في الخارج مثل زيد يتصف بالنبوة زيد إذا يتصف بالنبوة يتصف بالخارج زيد خارج أبوه أما عروض الأبوة على زيد هذه العروض مخالفة لماذا؟ لأن الأبوة حقيقة انزاعية وحقيقة عينية خارجية، والحقائق الانزاعية الذهنية ترجعها إلى الوجود الخارجي. فزوج في الخارج أب متصف بالأبوة، الأبوة صفة لزوج في الخارج، أما عارضة على زوج هذا النوع من الكلام. عروض الأبوة على زيد هاي الأبوة يسمونها محمود الثاني ويسمونها محمود الأول. ليش يسمونها محمود الثاني؟ لأن المتعقل أولا وبالذات في عالم الذهن من هو زيد، ثم بعد هذا زيد نثبت له صفة أخرى في الجزء زيد أبوة بدون الأب لا يعقل. ليش؟ لأن هذا شأن كل الحقائق الانتزاعية، الحقائق الانتزاعية موجودة بوجود منشأ الانتزاع ومتقولة بمنشأ الانتزاع. إذا ما عندك منشأ الانتزاع ما عندك الانتزاع، فإذا لابد أن يكون أب حتى تنتزع الأمور. إذا ما كان عندك أب لا يعقل انتزاع مفهوم. فإذا الذهن أولا وبالذات يتعقل ذات الأب اللي هو زيد، ثم يتعقل له صفة منتزعة من كل دين أبوه. فزيد في الخارج متصف بالأبوة خارجا، الأبوة عارضة على زيد في الذهن، هذا يسموه المعقول الثاني. وأحيانا العارض والمعروض كلاهما في الذهن، مثل الإنسان نوع، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان كلي. هل الإنسان كإنسان كطبيعة نوعية حقيقة غير متحققة في العالم الخارجي؟ وهل صفة الإنسان اللي هي النوعية أو الكلية أيضا حقائق ذهنية مو حقائق خارجية؟ الإنسان في الذهن كلي عارض ومعروض، صفة وموصف، ولكن ما إلى لحاظ خارجي. هذا الإنسان كلي، هاي الكلية أيضا يسموها معقول ثاني. ليش يسموها معقول ثاني؟ لأن أول مرة لازم تتصور الإنسان، ثم ما هي الإنسان تحكم عليها بالكلية. إذن عندنا معقول أول الصفة والموصول الخارجيان، أحدهما يستقل عن الآخر في التعقل، هذه هي الأول. القسم الثاني الصفة والموصول الاتصال يتحقق في الخارج، أما العروض يتحقق مثل الإنسان زيد أبو زيد أبو زيد زوج في الحال الزوج ونحن الاتصال الخارجي العروض الثانية. وأحيانا هذا الصفات الموصوف كلاهما في الجيد مثل الإنسان كلي الإنسان حيوان. كلا المعنيين فيما إذا كان العروض ذهني والاتصاف خارجي، أو كان العروض ذهني والاتصاف ذهني، كلاهما يسمون معقول ثاني فلسفي. أما إذا كان العارض والمعروض ذهنيان فقط وفقط يسموه معقول ثاني معنيين. فإذا المعقول الثاني له معنيان في العلم، فيما إذا كان العرض والمعروض تبنيهم أن الانتصاف بالخاص بالجلسة، وفيما إذا كان العرض والمعروض والصفة والموصوف والانتصاف كلاهما تبنيهم. مثل الإنسان نوعا هذا السياسة يسموه معقول ثاني منطقي. وعندنا معقول ثاني منطقي هو القسم الثالث فقط، إذا كان العارض والمعروض والاتفاق بالذهن فقط بلا لحاظ خارج يسموه معقول ثاني منطقي. العقومة إذن إذا جاء سؤال بأنه ما هو معنى المعقول الثاني، إذا منطقي القسم الثاني، إذا فلسفي الثاني والثالث. أن القضايا المشكلة بالنسبة للمعقول الأول زيد قائم الجدار أبيض فالقضية خارجية مثل قتلنا من الأحزاب، يعني اللحاف لهم وين اللحاف؟ اللحاف بالنسبة للوجود الخارجي. الجدار الخارجي أبيض زيد الخارجي قائم ونحن. أما إذا لوحظت القضية بلحاظ أن العروض تذهين والانتقاط تذهين فهذه قضية تذهين يأتي أن ترد التعقل بغض النظر عن الخارج الملاحظ فيه الترد فيه. أما إذا كان القسم الثالث فالقضية تحقق، يعني المحمول ثابت للموضوع على عام من الفرد المحقق في الخارج او الثالث وبهذا الكلام تتحلل الكثير من القضايا العقليه، تتحلل الكثير من القضايا المتفوهه، ويتبين الفارق بين الميزات الخارجيه والميزات الداخليه. في الوجود الخارجي العارض والمعروف كلاهما معقول يعني يتعقل الأول، وإن كان أحدهما يتقوم في وجود الثاني مثل العرض والجهل. أما في الوجود الثاني فأحدهما سابق عن الآخر في التعقل، السابق معقول أول اللاحق معقول ثاني، زيد أبر زيد معقول أول الأبوة معقول ثاني، الإنسان معقول أول النوعية معقول ونحن. هذا آخر الشيء فشو نطبق؟ إن كان الاتصاف كالعروض حوالي نصف صفحة المفهوم اللي يبحث في بيان الأبيات الشعرية من الناحية الأدبية، إن كان الاتصاف كالعروض أي الاتصاف بالمعقول وعروضه عروض المعقول على المطلق كاتصاف الإنسان بالكلية الإنسان وعروض الكلية للإنسان كلاهما هم الاتصاف هم العروض كلاهما في العقل تنتهي فالمعقول الثاني يعني نسميه المعقول الثاني كلاهما الثاني. والمراد الثاني شنو معناه الثاني؟ يعني ما ليس بأول الأول، يعني المستقل في التعقل الأول والإتصاف. طبعا الثانوية المراد منه كل ما ليس بأول، أحيانا يكون الثاني بالتسلسل، أحيانا يكون الثاني، أحيانا يكون الثاني مثل الإنسان الذهني هذا معقول ثاني، كلي الإنسان كلي أي الكلية معقول بعد الإنسان، يعني يتعقل أول مرة الإنسان ثم يتعقل الكلية ثم الكلية تتمكن ان تحكم عليها بانها تنطبق على تفسيره هذا معقول ثاني، هذا حسب التفسير الثاني والثالث، بس كل اللي لم يسمونه فيها معقول ثاني. ما ليس في الدرجه الاولى نظير الهيوله الثانيه، الهيوله الاولى يعني التي تكون قريبه من التحكم، الهيوله الثانيه هي ابعد. ثم هو متعلق بقولنا صفي، هاي الصفي الياء مال صفي للإطلاق مثل الألف اللي هي للإطلاق الشيء، فإنها تلحق إذا كان الضوي مكسورا لف والقراءة مكسورة، والساكن أيضا ملحق به لأنه يحرك بالفعل. مثل يقول المعقول الثاني ونحو ذلك. إذا أثبت الساكنان هذا الإسلام شو يسوي بكسرة. يعني صف الإنسان اللي أصلها صف الإنسان في صف كسرة كم سكون صفونية فأكثر واحد من عمر صف الإنسان للتقاء الثاني. فخرج من البيت تعريف المعقول الثاني أنه العارض الذي عروضه للمعروض واتصاف المعروض به كلاهما يكون وين؟ في العقل. لكن هذا يوم المعقول الثاني منطقي، يعني المعقول الثاني الفلسفي أهم من المنطقي، أحد مصادق الفلسفي وكل مصداق منطقي. ثم بعد الفراغ عن بيان مفهوم المعقول الثاني باصطلاح المنطقي أشرنا إلى رسمه باصطلاح الحكيم متعرفة بالحكيم الثاني ولا بالناس وإنما بالرسم باصطلاح الفيلسوف. بقولنا بما متعلق برسم في آخر البيت أي رسم أيضا بعارض العروض هو بعقلنا، أي في عقلنا متعلق بقولنا برسم سواء كان اتفاقا في العين أو في الذهن أي في العقل. اتصاف أي الاتصاف به فهو من باب الحد، يعني حد من باب، والانتصال يعني الاتصال والاسم. رسم فالمنطقي أي المعقول الثاني المنطقي هو الأول من الرسمين. يا هو الأول كالمعرض مسائل الموضوعات العقلية، مسائل الموضوعات مسائل المنطقية النوعية والجنسية والذاتية والعرضية والقضية والقياس والتنسيق والاستقراء ونحوها. فعروض المعرفية للحيوان الناطق، يقول الحيوان الناطق معرف، معرف من وين؟ في الخارج والذهن. والذهن لأن الحيوان الناطق في الخارج لا يقبل إلا بعد ما يكون معرف لغيره. إذا الشيء في الخارج متشخص والشيء ما لم يتشخص لن يوجد، وهو متشخص، لا يكون متشخص لا يكون معرفا لغيره وإنما معرفا لنفسه. لذلك نقول الخارج من داخل جنسي، أما المعرف لازم شنو يكون؟ لازم يكون كلي حتى يعرض كل المصادر. بالنسبة للإنسان واتصافه بها في العقل لأنه في الخارج جزئي، والجزئي ليس معرفا، فما في الخارج ذات الحيوان الناطق لا وصف معرفيته اللي هو وصف معرفيته. ثانيهما أي ثاني الرسمين مصطلح للفن وهو أعم من الأول، يعني أعم من الأول. توضيح المقام، فإذا ذاك الرسم الأول كان الرسم المنطقي، هذا الرسم الأول مع الثاني مع الثالث. توضيح المقام أن العارض ثلاثة عارض يكون عروضه للمعروض واتصاف المعروض به في الخارج، هم العروض هم الاتصاف في الخارج كالسواد للجبال والقيام للليل. وظاهر انه معقول اول بكلا الاختلافين، هم الفلسفي هم يعني اذا كان العارض والمعروض وصفه والمصف كلاهما في الذهن يسموه معقول اول، هم المنطقي يسميه معقول اول هم الفلسفي. قلنا العدل سبب تسميته بالاول شنو؟ بالنظر. وعارض فيه كلاهما، يعني هم العارض هم المعارض هم المنصف للذكر كالكلية عندما فكر واحد الانسان بما هو انسان مو موجود الكلية هم مو موجود، يعني الخارج كتاب ملاك التشخص وملاك الجزئية مو ملاك التشخص. فإذا الإنسان كلي كلاهما في الذهن، العارض هم المعروض هم الإنسان. وعارض هذا القسم الثالث عروضه في العقل ولكن الاتصال به وين؟ في الخارج كالأبوة، فإنها عن الأبوة وإن لم يحاديها شيء في الخارج كالكلية قضية ذهنية. ليش؟ يعني القضية الذهنية الخلاف فيها الموضوع إذا كان ذهنيا. والثاني يعني الملاك وجوده منها قضية الحقيقية، يعني الملاك هو شنو؟ ثبوت الموضوع المحفوظ للموضوع بغض النظر عن الوجود ولا وجود الأفراد. ووضع التسميع على الأول ظاهر بيد أنه إذا عقل عارضا لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر، هذا وجه التسميع بعكس الأول اللي إذا نسمي معقول الأول لأنه يعقل أن كل تعقل مستقل. وأما على الثاني فلأنه ما لم يتطرق تحليل العقل ولم يعقل معروض الأول لم يعقل تابد أول مرة تتصور بالشيء ثم تتصور بالشيء ثابت بهذا الشيء اللي هي الأمور الكبيرة أو هي العلوم. فهذا نسميه أول بلحاظ أنه متعقل، نسميه ثاني بلحاظ أنه متعقل تبعا لتعقل الموضوع. فإذا المعقول الأول متفق عليه بين الفلاسفة والمنام، المعقول الثاني مختلف. الفلسفة أعم من المنطق، الفلسفة يشمل العروض الذهني والاتصاف الخارجي ويشمل العروض والاتصاف الفكري. أما المنطق فيشمل فقط العروض والاتصاف الفكري، أما الخارجي بعد فيشمل أكو تتم هذا الكلام إن شاء الله.